بهلال الخير تجلى لنا ومطار الغال ونور وقلوب تهتف مشتاقا رمضان يا فرحتنا. يكرمنا الباري برحمته في مطلعه ويرحمنا وفي أوسطه ذنوب تمحى فيه المولى قد أكرمنا والمنة الكبرى كرما عتق من نار يشملنا والمنة الكبرى كرما عتق من نار يشملنا. بهلال الخير تجلى لنا ومطار الغال ونورنا وقلوب تهتف مشتاقا رمضان يا فرحتنا. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.